أختنا تقول إنها قادرة على شراء الكتب وتوزيعها في سبيل الله، فهل هناك قائمة تنصحونها بشرائها لتقوم بتوزيعها؟ نعم، الكتب من أهم القربات، توزيعها من أهم القربات، الكتب النافعة المفيدة، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أولا لصالحية الأولى. هو حديث صحيح، فإذا اشترى الإنسان الكتب الطيبة ووزعها أو جعلها في المكتبات العامة للمسلمين هذا عمل صالح وصدقة جارية. ومن أحسنها فيما نعلم كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، أدب المشي إلى الصلاة، زاد المعاد لابن القيم في هدي خير العباد، فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وكلاهما حفيد للشيخ محمد عبد الوهاب، الصحيحان البخاري ومسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، موطأ مالك، مسند أحمد، كل هذه كتب عظيمة شراؤها وتسبيلها للمسلمين في المكتبات العامة وتوزيعها على طلبة العلم كل ذلك نافع، كله طيب. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الدرر السنية، فتاوى أئمة الدعوة الإسلامية في نجد، كل هذه كتب عظيمة نافعة، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالات الدورية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلها كتب عظيمة مفيدة نافعة. هذه الكتب وأشباهها شراؤها وتوزيعها طيب. هكذا شرح الطحاوية لابن أبي العز، كتاب مفيد نافع. نعم، من كتب التفسير لو تكرمتم. من كتب التفسير تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشوكاني، تفسير القرطبي، كل هذه كتب مفيدة نافعة. نعم، شراؤها وتوقيفها وتسبيرها أمر مهم ونافع للمسلمين. نعم، من المؤلفات في العصر الحديث مثلا؟ فيه مؤلفات في العصر الحديث كذلك، فيه مؤلفات نافعة، منها مؤلفات أخينا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وأخينا الشيخ محمود التويلي، بعض المؤلفات التي لنا نعرفها الناس